بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Uh-huh. هذا صراط مستقيم

إنه كان صادق الوعد وكان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس Thank you.